الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 49 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 48 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، الإنسان والجان من بين كل المخلوقات منحوا حرية الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا إن خان الأمانة ولم يحملها. فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولأنه قبل حمل الأمانة جعل الله الكون كله تجسيدا لأسماء الله الحسنى ومظهرا لصفاته الفضلى، ولأنه قبل حمل الأمانة منحه نعمة العقل أداة معرفة الله، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطاه شهوة من أجل أن تدفعه صابرا أو شاكرا إلى الله عز وجل، هو المحرك. ولأنه قبل حمل الأمانة منحه حرية الاختيار كي يثمن عمله، ولأنه قبل حمل الأمانة فطره فطرة عالية تدله على خطأه، ولأنه قبل حمل الأمانة أنزل الله على رسوله كتبا هي منهج تفصيلي لحياته. فما دام الإنسان قد قبل حمل الأمانة منحه الله الكون وسخره تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم، ومنحه نعمة العقل، ومنحه نعمة الفطرة، ومنحه الشهوة التي تدفعه إلى الله عز وجل، ومنحه حرية الاختيار ليثمن عمله، ومنحه أيضا شرعا حكيما دقيقا منهجا تفصيليا. لكن أبرز ما في حياة الإنسان أنه مخير، ولكل من بني البشر وجهة هو موليها. لا ينبغي أن نفهم أبدا أن هو تعود على الله عز وجل، لأن سياق الآية ينفي هذا المعنى. هو موليها فاستبقوا الخيرات. لو أن الوجهة بيد الله ليس هناك تناسب بين أول الآية وبين آخرها. الوجهة بيدكم ولكل وجهة، الإنسان موليها، يعني أنت في الدنيا تتمتع بحرية الاختيار، ولكن هذه الحرية تعد بشكل أو بآخر سبب سعادتك الأبدية. أنت حر، ما معنى حر؟ يعني بإمكانك أن تؤمن أو أن لا تؤمن، بإمكانك أن تكون صادقا أو كاذبا، بإمكانك أن تكون مستقيما أو منحرفا، بإمكانك أن تكون محسنا أو مسيئا، بإمكانك أن تكون مخلصا أو خائنا، بإمكانك أن تكون منصفا أو جاحدا، بإمكانك أن تصلي أو أن لا تصلي، أن تأتي إلى المسجد أو أن تذهب إلى الملهى، أن تغض بصرك أو أن تطلق بصرك، أن تأخذ ما ليس لك أو أن تكتفي بما هو لك، أن تكون ولداً باراً أو أن تكون ولداً عاقاً، أن تكون شريكا مخلصا أمينا أو أن تكون شريكا خائنا خبيثا، أن تكون أبا منضبطا مربيا لأولاده أو أن تكون أبا مسيبا لهم. أبدا. معنى حرية الاختيار أنه بإمكانك أن تفعل أو أن لا تفعل، أن تكون هكذا أو هكذا. متى يأمرك الله عز وجل؟ لا يأمرك إلا لأنه خيرك. يعني ممكن نبني جدارين على عرض إنسان تماما، نأخذ عرضه تماما 68 سنتي، نبني جدارين نقول له امشي في هذا الطريق ثم خذ اليمين، يقول لك أي يمين هذا؟ أنا في ممر إجباري لا أستطيع أن أحيد لا يمنة ولا يسرة، أما ما دام هناك أمر إلهي افعل ونهي إلهي لا تفعل إذن أنت مخير. أبدا. فأثمن شيء في مقومات التكليف هو حرية الاختيار. بهذه الحرية يمكنك أن تختار طاعة الله، يمكنك أن تختار كتاب الله تقرأه وتعلمه، يمكنك أن تختار طريق الجنة، يمكنك أن تكون في الجنة إلى أبد الآبدين. كل هذا بسبب أنك مخير. إذا واحد نال الشهادة الثانوية، بإمكانك أن تذهب إلى أي مكان في العالم وتلتحق بأعلى جامعة وتعود في أعلى منصب وفي أبهج حياة، بإمكانك، مخير. لأن الإنسان مخير سبل السعادة الأبدية مفتحة أمامه، ولكل وجهة هو موليها. يعني دخلت إلى غرفة فيها مليون قطعة ذهبية ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل ومليون قطعة نحاسية مغمسة بالذهب ومليون قطعة نحاسية بلا ذهب ومليون قطعة من أخف المعادن، قلنا لك اختر ما شئت أنت مخير. فالذي أخذ قطعة ذهب ذات العيار العالي يكون ذكيا مخير. كلمة مخير كلمة كبيرة جدا. لك أن تختار ما تشاء، لك أن تختار أطيب شيء وأثمن شيء وأدوم شيء، ولكل وجهة هو موليها. أنت مخير. بإمكانك أن تكون زوجا كاملا أو زوجا ناقصا، أما كاملة أو أما مهملة، معلما مخلصا أو معلما مسيبا. أبدا. ولكل وجهة هو موليها. يعني ممكن أن تقول لراكب في السيارة بالمقعد الخلفي اذهب إلى اليمين رجاء، يقول لك بيدي المقود، قل للسائق، توجه الكلام كي تنحرف المركب إلى اليمين لمن؟ لمن بيده المقود. يقول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها، على من تعود هو؟ على الله أم على الإنسان؟ كمالة الآية فاستبقوا الخيرات. لو أن الوجهة بيد الله لما كان من معنى لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. طيب، عن طريق حرية الاختيار يمكن أن تصل إلى الجنان إلى الأبد. ولا تنسوا، وإن كان الشيء ذكرته سابقا، أنه هذا المصحف لو وضعنا واحدا في طرفه وكل ميلي متر صفر، في عنا شيء 40 صفر، 40 ضرب كل ميلي 40 بعشرة 400 صفر، كم هذا الرقم؟ واحد أمامه 400، أول 3000، ثاني 3 مليون، ثالث 3000 مليون. طيب واحد هنا وكل ميلي صفر لآخر المسجد، واحد هنا وكل ميلي صفر إلى حمص، واحد هنا وكل ميلي صفر إلى حلب، إلى أنقرة، إلى موسكو، إلى القطب الشمالي. طيب حول الأرض واحد وأمامه كل ميلي صفر لـ40 ألف كيلومتر. إلى الشمس، واحد في الأرض وكل ميلي صفر إلى الشمس 156 مليون كيلومتر. أكبر رقم تتصوره لو نسب إلى اللانهاية فهو صفر. صفر، الدنيا كلها صفر. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فأنت مخير، ولأنك مخير يمكن أن تكسب الأبد. وأكبر خسارة يحققها الإنسان حينما يخسر الأبد. هذه الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. الغني بيموت والفقير بيموت، والقوي بيموت والضعيف بيموت، والمريض بيموت والصحيح بيموت، والوسيم بيموت والدمين بيموت، والمستغل بيموت والمستغل بيموت، وكل إنسان سيموت، وكل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. هنا الدقة، ولكل وجهة هو موليها. يعني يا عبادي استغلوا هذه الفرصة، أنتم مخيرون، وباختياركم يمكن أن تختاروا الأبد، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، يمكن أن تسلموا وأن تسعدوا إلى أبد الآبدين عن طريق حرية الاختيار. ولكن هذه الحرية الثمينة التي هي سبب سعادتكم الأبدية ليست مستمرة ولكنها منقطعة. أنا دخلناك لغرفة أن لك خذ ما تشاء من هذه القطع الذهبية والألماسية بس لربع ساعة فقط. فإذا أنت انشغلت بقراءة مقالة في مجلة، والذهب أمامك والألماس أمامك وكله بأسعار فلكية وربع ساعة، فإذا انتهت هذه الدقائق 15 تسحب من الغرفة إلى خارجها، انتهت الفرصة. في فرصة لسعادة أبدية، ما دمت مخيرا فأنت في بحبوحة. فإذا جاء ملك الموت انتهى الاختيار وعدت مقهورا، لأن ربنا عز وجل يقول مالك يوم الدين. أنت في الدنيا مخير وتملك أن تختار هذا أو هذا، أما حينما يأتي الموت ينتهي اختيارك. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يعني لحقوا حالكم. يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ إذا الإنسان ما أراد الآخرة ولا أراد أن يكون عابدا لله بل أراد الدنيا، ماذا ينتظره؟ قال عليه الصلاة والسلام هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ قد يأتي فقر غير متوقع، أو مرضا مفسدا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال الصالحة، يعني بروا. سمعت مرة بالعمرة طرفة هي واقعية، الذي رواها لي يعني شهد وقائعها بنفسه. إنسان ساكن بشمال جدة بدوي، لما توسعت جدة وصلت إلى قرب أرضه، نزل وباعها إلى مكتب تجاري خدعه واشتراها بربع قيمتها، وأنشأ بناء ضخما. الشريك الأول وقع من أعلى طابق فنزل ميتا، والشريك الثاني دهسته سيارة. فانتبه الشريك الثالث وعرف سر هذه المصائب، لأنهم خدعوا صاحب الأرض وأخذوها بربع ثمنها. فبحث عن صاحب الأرض 6 أشهر إلى أن عثر عليه، أعطاه 3 أمثال ما كان قد دفعه له. فقال له البدوي: ترى أنت لحقت حالك، وكل واحد منا بده يلحق حاله، يعني هلأ في فرصة، القلب ينبض، كل شيء بيتصلح، يمكن أن ترد كل المظالم إلى أصحابها، يمكن أن تستسمح من كل من اغتبته، يمكن أن تفعل كل شيء ويعفو الله عنك، ما دمت مخيرا، ما دمت في الحياة الدنيا، ما لم تغرغر، ولكل وجهة هو موليها، هو موليها. الإنسان مخير، وهذا الاختيار مؤقت، فرصة ذهبية لا تعوض. يعني هلأ إذا واحد طرق إعلام بالجريدة إنه مين بيحب يشتري سيارة ب100,000 مرسيدس مثلا، ومعكم 4 أيام الاكتتاب، حتلاقي يمكن 1,000,000 شخص فوق بعضهم واقفين، إنه فرصة لا تعوض. 100,000 ما في مرسيدس مثلا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الآن حينما يأتي الموت ينتهي الاختيار، أينما تكون، في قلعة، في بيت فخم، في أعلى منصب، في صحة، في منعة، في قوة، في أتباع، أينما تكون لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. أينما تكونوا قبل العرس بيوم يأتي بكم الله جميعا، بعد ليلة الدكتورة قبل أن تعلنها للناس، يعني بأصعب وضع يأتي بكم الله جميعا. هلأ في أي مكان تكون، وفي أي مكانة تكون، في أي مكان وفي أي مكانة، كل مخلوق يموت، ملك بيموت، خفير بيموت، غني بيموت، فقير بيموت، صحيح بيموت، حاكم بيموت، محكوم بيموت، نبي بيموت، كافر بموت. هذا الموت لا يستثنى منه أحد. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وملك الموت ليس هناك حاجز يمنعه من الدخول. يعني بيروا أن سيدنا سليمان في عهده كان جالس عنده شخص، فرأى أحدهم يحدق فيه تحديقا غير طبيعي، قال: يا سليمان، من هذا الذي يحدق بي؟ قال: هو ملك الموت. فانخلع قلبه، قال له: خذني إلى طرف الدنيا الآخر، من شدة الخوف. هكذا تروي القصة الرمزية، أرسله إلى الهند على بساط الريح، فقبضه ملك الموت بعد يوم هناك. فلما التقى به قال له: يا ملك الموت، لماذا كنت تحدق فيه؟ قال: لأنه معي أمر بقبض روحي في الهند، ما الذي جاء به إلى هنا؟ إنسان أيام يذهب بالمطار توفي، يعني فرصة العمر، ذهب إلى أمريكا بنظر الناس طبعا قد تكون جهنم وبئس المصير، ذهب إلى هناك في المطار جاءه ملك الموت قبل أن يدخل المدينة. أينما تكونوا، في الطائرة يحضر احتفال هو وزوجته وأخت زوجته، وقعوا بالبحر انتهوا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، بطائرة، بسيارة، بباخرة، بالبحر، بالبر، بمكتبه، بغرفة نومه، بالحرب، بالسير، باحتفال، بالمسجد، قبل عدة أشهر بعد ما انتهت خطبة قال بعض الإخوة رجل قاعد بالقاعة قلبه مات أثناء الخطبة هو بالجامع أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في أي مكانة كنت وفي أي مكان كنت ما في مكان يستعصي على الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير إن نحن الآن نتمتع بحرية الاختيار وهذه الحرية قد تكون سبب لسعادة أبدية يجب أن نستغلها يجب أن نعرف من نحن الإنسان هو المخلوق الأول خلق لجنة عرضها السماوات والأرض عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تلعب وخلقتك من أجلي فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد إن الله على كل شيء قدير الله عز وجل قال إن كيدي متين المتانة صفة تقاوم قوى الشد والقساوة صفة في العناصر تقاوم قوى الضغط فالألماس قاسي أما الفولاذ متين يعني حبل فولاذ قطره ميلي بيحمل 200 كيلو ميلي قطره لذلك كل المفاعل الكهربائية والتلفريكات كلها بحبال الفولاذ الله قال إن كيدي متين يعني مهما ظننت أنك قوي وطليق وذكي بثانية واحدة في قبضة الله يعني إنسان ذرة من قطرة كمية من الدم لا تزيد عن رأس دبوس لو تجمدت في بعض شرايين المخ لشلت قواه أو لفقد بصره أو فقد النطق أو فقد الحركة فإن الله على كل شيء قدير حينما تؤمن بقدرة الله عز وجل تقف عند حدوده ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل يعني قضية تحويل القبلة من البيت المقدس إلى بيت الله الحرام ترك هزة أو هزة في أوساط مكة في أوساط مكة ذلك لأن المكان لا يقدس بذاته يقدسه الله عز وجل وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله أمرنا أن نقبل الحجر الأسود لا لأنه عظيم في ذاته بل لأن الله أمرنا أن نقبله فصار عظيما وأمرنا أن نرجم حجرا آخر رمزا لإبليس فالشيء لا يكون مقدسا في ذاته ولكن يقدس لأمر الله فيه نحن في عنا دائما قواعد في عنا أمر مصلحي أمر إيماني أيام تتحقق مصلحتك في هذا العمل فتفعله فأنت نفذت أمر مصلحي أمرت أن تشتري هذه العملة لأنها سوف ترتفع مثلا هذا أمر مصلحي الأمر الإيماني لا علاقة له بمصلحتك إطلاقا الله عز وجل أمرك وكل أمر إلهي علته أنه أمر إلهي أمر خالق الكون فكل ما تعرف عن الله عز وجل من عظمة وحكمة وعدل ورحمة ورأفة في هذا الأمر فقريش كانت تقول أن هذا بيت الله الكعبة ليست بيت الله هي بيت أبائنا وأجدادنا وكانت مزروعة بالأصنام التي تعبد من دون الله. فربنا عز وجل أراد أن يهمل هذا البيت مؤقتا وأن يصرف الناس عنه إلى بيت المقدس. فلما آن الأوان أن يعودوا إلى بيت الله الحرام جاء الأمر بتحويل القبلة. فهذا أمر إيماني، يعني يجب أن نطبقه بصرف النظر عن فهمنا له. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. الحق ما يأمره الله عز وجل، في طريقة مريحة كثير. هذا أمر إلهي، إلهي إذا الحق. مثلا مريض حب يأكل أكل معين، فقال له والده أو قريبه أو الطبيب قال لك هكذا، إلا نعم تخلص، شيء بديهي الطبيب قال لك هيك. إذا كان الطبيب قال والطبيب موثوق وعلمه بدرجة عالية جدا وهو الخبير بجسم الإنسان، فهذا شيء نفعله نحن مع بعضنا دون أن نشعر. سألت الخبير هيك قال؟ نعم. وين أخذت الآلة؟ للوكالة. هيك نصحه بالتالي؟ نعم. خلاص بتصليح الآلات، بمعالجة الأجسام، إذا أنت واثق من خبير أعطاك أمر بتنفذه طواعية وأنت مرتاح أنه خبير. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. أمر إيماني. شو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مثلا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بعلمي، يا من آمنتم بخبرتي، يا من آمنتم بحكمتي، يا من آمنتم برحمتي، يا من آمنتم بعدلي، يا من آمنتم بحبي لكم، افعلوا كذا. هذا أمر إيماني، يعني كل ما تعرف عن الله عز وجل في هذا الأمر. إذا الخبير قال انتهى الأمر، إذا الرحيم قال انتهى الأمر، إذا العليم قال انتهى الأمر. يا أيها الذين آمنوا، هذا الأمر الإيماني. فتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة هذا أمر إيماني لحكمة يراها الله عز وجل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. الله هو الحق، وأمره حق، كتابه حق، ورسوله حق، ووعده حق، ووعيده حق، والجنة حق والنار حق. الحق الشيء المستقر الذي لا يتزعزع، الشيء الهادف، الشيء النبيل. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني الحق ملابس خلق السماوات والأرض، يعني الحق الذي لا يزول، حق الشيء استقر. والأمور لا تستقر إلا على الصحيح. طابة ضع بداخلها قطعة رصاص ودحرجها، لا تستقر إلا وقطعة الرصاص في أسفلها بحسب قانون الجاذبية. قد تدور وقد تنطلق من مكان إلى مكان، ولكن حينما تستقر لا تستقر إلا وقطعة الرصاص نحو الأرض أبدا. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. يعني هذه البلبلة وهذا الانتقاد وهذا الإرجاف في المدينة، هذا كله بعلم الله عز وجل. دائما الكافر عدو للحق، يخلق الفتن ويثير الضلالات ويثير الشهوات والشبهات ويعترض وينتقد ويطعن ويتساءل ويحرج. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. توجه المسلمين في العالم كله إلى القبلة هذا شيء له معنى كبير، أن المسلمين لهم إله واحد وبيت يعبدون الله فيه واحد ونبي واحد وكتاب واحد وهم على قلب واحد. هذا هو الأصل. أو هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في العالم كله. أما حينما يختلفون ويضعفون وحينما يتنازعون فيفشلون، هذا وضع غير طبيعي، لئلا يكون للناس عليكم حجة. يعني أنتم حينما تنساقون لأمر الله وتذكرون أن الله يأمر وينهى، وما المؤمن إلا خاضع لهذا الأمر ومحكوم به، أفقدتم حجة المعترضين بهذا، إلا الذين ظلموا منهم. يعني هذا الذي يقحم نفسه في أن يكون في خندق معاد للحق هذا ظالم كبير. يعني أكبر ظلم أن تناوي أهل الحق، أو أن تعترض على حكم الله، أو أن تشكك الناس بكمال الله، أو أن تشكك الناس بأحقية الدين، أو أن تطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن سمعت أنه بالإنترنت في أسئلة أنه ما دام النبي كاملا لما يقول الله له فاستغفر لذنبك، إذا هو مذنب مثلا، استنباطات شيطانية، مع أن الذنب الذي قال عنه العلماء في هذه الآية أنه كلما أقبل على الله انكشفت له حقيقة إلهية لم تكن معروفة عنده فيستحي من رؤيته السابقة، وهذا هو ذنبه. هو في رقي مستمر، فكلما كشفت له حقيقة عن الله عز وجل استحيا برؤيته السابقة، هذا معنى ذنب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأشقى الناس هو الذي يضع نفسه مناوئا للحق، معاديا لأهل الحق، طاعنا في دين الله، مفندا لبعض ما في كتاب الله، هذا إنسان شيطان. يعني إلا الذين ظلموا أنفسهم حينما نصبوا أنفسهم أعداء للحق، هؤلاء ظلموا أنفسهم. يعني واحد جندي بسيط أو نفر بسيط عم بيهاجم أقوى دولة وهي بتنهي ثانية، تنهي وجوده كله. فلما الإنسان بيطمح أنه يناوي دولة قوية وهو لا يملك ولا سلاح، معناه منتحر. يعني هذا إنسان ظالم، ظلم نفسه أشد الظلم. هذا فيما يتعلق بالبشر، فكيف أن يكون الإنسان عدوا لله، عدو خالق السماوات والأرض، عدو أنبياء الله، عدو كتب الله، فهذا ظالم. فقال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. مهما بدوا لكم أقوياء هم ضعفاء، هم كن فيكون زل فيزول، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. واحد إذا كان بده يقتل مثلا حشرة صغيرة يحتاج إلى استنفار، هي كلها ضربة واحدة، حشرة صغيرة وأردت أن تقتلها ضربة واحدة، بالضبط هذا المعنى، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. تصور لعبة السيارات الكهربائية، كل واحد راكب سيارة وعم يسوقها بقوة وعم يضرب رفيقه، وأنت معك قاطع كهرباء، لو عملت هيك كله جميل بمحله، حركة صغيرة وقفت كل حركة، هكذا الأمر بيد الله عز وجل. في بعض الرافعات بمعامل الحديد رافعات مغناطيسية كهربائية، مثلا قطعة مسطح فرضا 5×5 محاطة وشيعة كهربائية، فحينما تسري الكهرباء في التيار في الأسلاك يتشكل مغناطيس كهربائي يحمل 100 طن لنقل الحديد من مكان إلى مكان. أما هالمئة طن لو عامل الرافعة ضغط على الزر أقل من ربع ميلي وقطع الكهرباء كله بيوقع. تصور المثل هذا، يعني الله عز وجل كن فيكون زل فيزول. فهذا الذي يعادي الله عز وجل يعادي هذا الدين يقف له موقف المشكك، يطعن بأهل الحق، يصور الدين شيء قديم متخلف، يحاول أن يغري الناس بالدنيا، أن يزهدهم بالآخرة، هذا يتصدى للحق. قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، مهما بدوا أقوياء هم ضعفاء، هم بكلمة ينتهون، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. تمام النعمة قال العلماء الهدى، صحة نعمة، والكفاية نعمة، والزوجة نعمة، والبيت نعمة، والسمعة الطيبة نعمة، ولكن هذه النعم كلها زائلة بالموت، تمامها أن تهتدي إلى الله، لأنك إن اهتديت إليه سعدت في الدنيا والآخرة. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون إلى الجنة، إن أتممت نعمتي عليكم وصلتم إلى الجنة. ثم يقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أولا من بني البشر، ثانيا من قبيلتكم، تعرفون صغره يوم كان طفلا صغيرا، ثم شبابه، ثم كهولته، كيف كان أمينا وصادقا، وكيف كان عفيفا، كل هذه المكارم الأخلاقية التي كان بها دليل أنه صادق مع الله. رسولا منكم أولا من بني البشر، ثانيا من أمتكم عربي، من بلدتكم تعرفون نسبه وحسبه، يتلو عليكم آياتنا الدالة على الله عز وجل، ويزكيكم، يطهركم من الشرك، من الشك، من الشهوة، من الكذب، من الفجور، من إساءة الجوار، من انتهاك الأعراض، من الكذب، من الحقد، من الشح، يزكيكم. أساس الدين التزكية، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة منه الحديث. صار في بالدعوة آيات كونية أو تكوينية، هي دالة على الله عز وجل، وفي اتصال بالله وتزكية، وفي منهج تفصيلي كتاب وسنة، هذا من أدق الآيات. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ماذا ينبغي أن تفعلوا أنتم بعد هذا الفضل العظيم؟ قال فاذكروني لعبادي، فاذكروني، يعني كما جاء النبي وهداكم إلى الله، أنتم ينبغي أن تشكروا الله عز وجل وأن تدلوا الناس على الله. فاذكروني أذكركم، واشكروني واشكروا لي ولا تكفرون. لذلك ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. فاذكروني، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، هذا معنى اتقوا الله حق تقاته. يعني كما أرسلنا فيكم رسولا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طبعا هناك آيتان، هذه الآية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أخواننا الكرام، أهم شيء في الدين التزكية، لما ربنا عز وجل أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق الحسن ذهب بخيري الدنيا والآخرة، العبرة أن تكون عفيفا صادقا أمينا منصفا حليما عفوا رحيما متواضعا، بهذا تتقرب من الله. وما معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ أي أنكم لن تستطيعوا أن تتقربوا إلى الله إلا بكمال مشتق منه، بكمال مشتق منه من خلال اتصالكم به. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لذلك يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أنت حينما تؤمن وحينما تشكر حققت الهدف من وجودك. هذه الآية دقيقة جدا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله عز وجل منحك الوجود، منحك الكون، منحك الزمن، منحك الحرية، منحك العقل، منحك الفطرة، منحك الشرع، منحك الشهوة، منحك الاختيار. هذا ينبغي أن تشكره عليه. أو بمثل آخر، إنسان قدم لك آلة ثمينة جدا وقدمها لك هدية، فأنت بين الإعجاب بصنعته، هي من صنعه، بين أن تعجب بصنعته وبين أن تشكره على أنها هدية، شعورين ينبغي أن ينتابك، شعور الامتنان وشعور التعظيم. أنت حينما تؤمن وتشكر، بل إن الكون قد سخره الله لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. هذا الذي يصبر يعرف الله، صبر معرفة تماما، كما لو جلس إنسان على كرسي طبيب الأسنان وكان إنسانا بالغا عاقلا راشدا، في عنده مشكلة بقلبه لا تسمح للطبيب أن يعطيه مخدرا، أبلغه ذلك، سوف يقلع هذا السن وهناك ألم شديد، ولكن التخدير يؤذي قلبه. فلأن هذا المريض عاقل وراشد ويعرف مصلحته واثق بالطبيب تحمل هذا الألم. فالتحمل دليل معرفة. الصبر، معنى الصبر أنك تعرف الله، تعرف حكمته وتعرف رحمته وتعرف عدله، وتعرف أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، لهذا تصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر صبر، أما الصلاة إقبال. يعني إذا كان حرمت الدنيا ووصلت إلى الله هذا الوصول ينسيك كل الدنيا. استعن بالصبر، الصبر سلبي لكن والصلاة إيجابي. يعني أنت حرمت نفسك من هذا الكأس عشان في شراب أطيب، تركت شيئا لله فجاءك خير منه. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معهم معية خاصة، معهم بالحفظ والتوفيق والتأييد والنصر. والحمد لله رب العالمين.